وتمني ونداء، امر ونفي واستفهام وتمني ونداء. هذه الانواع الخمسة تسمى انشاء، فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا انما هو امر من الله للأمة، كأنه تعالى يقول يا ايها المسلمون امنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه، فاذا اعتدى احد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله، حاشا لله، وانما هو مخالفة من البشر لأوامر الله، ليس هذا تكذيبا، إنما هو مخالفة. ألم تسمع أيها الكافر يا صاحب الرسالة التي أرسلتها، ألم تسمع إلى قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله، فإذا لم يقم الناس الصلاة أيعتبر هذا تكذيبا لله أم يعتبر هذا مخالفة من البشر لأمر الله؟ فإذا خالف البشر أمر الله أيعد هذا تكذيبا لله؟ إن أسلوب الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء قاتل فقال فنهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله ام يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس امرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت انه ان شاء الله خبر؟ اقول لك ان من ضروب البلاغة في القرآن ان يأتي الخبر في صورة الانشاء ليكون ذلك دليلا على ان المخاطب به قد انتهى الامر، بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فلم يقل تعالى ايتها الوالدات ارضعن اولادهن، انما قال والوالدات يرضعن، فجاء بدل الامر بصيغة الخبر، وذلك ليكون فيه صورة على ان المخاطبة قد استمع امر الله وانفصل لامر الله وعمل بامر الله، ليكون فيه حث على تنفيذ اوامر الله. ألم تقرأ أيها السائل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي أو الإنشاء في صورة الخبر بدليل أن لا لو كانت ناسية لو كانت ناهية لا جزم الفعل بعدها، لقال تعالى لا تجد قوما، انما قال لا تجد مع انه يريد النهي، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء ان استحقوا الكفر على الايمان، جاء بالانشاء في صورة الخبر، كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا، الله يريد ان يقول للمسلمين ايها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، ايها المسلمون امنوا المسجد الحرام، فاذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله، انما هو مخالفة من البشر لرب البشر، فأي تكذيب في هذا؟ ليس كأيها السائل قرأت اول دروس اللغة العربية في البلاغة، القرآن عربي ولا يفهمه الا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها،

فقام عضو من مجلس العموم كأنه أصيب بحمى الهستيريا، قفز من مكانه كأنه السهم المريش، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف أمام الأعضاء، فقال المستر جلادستون: أيها العضو الأحمق، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيق آياته من صدور المسلمين. معه عزيزكم، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيق آياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة، أمر عجيب. عندما تعلن إشارات ضبط الوقت أذان الجمعة، ترى الآلاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الأرض ومغاربها تغتسل وتتعطر وتتوجه إلى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه إليهم الدعوة بالحضور؟ من الذي أتى بهم إلى هنا؟ هل دعتهم أجهزة الإعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل تتوزع عليهم الجاتوهات والموائد الساخرة وحفلات الشاي؟ إن الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلادستون: إن هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا؟ بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف، وبعد الجمعة، ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فإذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فإذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الأرض ليقفوا أمام الواحد، أمام الكعبة، أمام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فإذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الرؤوس عارية والأجسام لفت في أجسامها، والكل لا يهتف إلا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره، لا ملك غيره، الكل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات. اقرأوا التاريخ. وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهدم بيوت المسلمين. كان الجيش الاسرائيلي منذ حولين اثنين يهدم بيوت المسلمين في مدينة الخليل، فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند: لا تهجم بيتي لانني متوجهة لاداء فريضة الحج في البيت الحرام، ايرضيك ان اعود من الحج لا اجدني بيتا اوي اليه؟ فقال لها قائد الجن: ايتها المرأة، انت ذاهبة الى مكة؟ قالت له: نعم. قال لها: اخبري اهل مكة بان اسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا ابراهيم. التاريخ. واذا كان هناك من يدعي انه المهد المنتظر، لتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر.

لا يزال. وبقي السؤال الرابع، اذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليه؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، ان القارئ لا يستطيع ان يفرق بين ان الشرطيه وبين اذا الشرطيه، وهذا حتىه لو تكلم كلمه واحده عن الفرق بينهما. ان لا تفيد تحقق انما تفيد احتمال الوقوع وافتراض الوقوع، يعني على فرض انك شككت ولم تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فمن الذين سيسألهم رسول الله؟ هل يسأل الانبا شنودة؟ لا، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك فلما بعثت امنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين امثال عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حضرا من احضار اليهود، دخل النبي المدينة امن بالله ورسوله وحسن اسلامه، وذهب الى الرسول سرا وقال له يا رسول الله لقد امنت بك وصدقتك، ولكن قبل ان اعلن اسلامي اسأل اليهود عني. سمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا يا محمد محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد يا محمد انه سفيهنا وابن سفيهنا. ولذلك قال تعالى قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فان هنا تفيد الاحتمال، اما اذا فانها تفيد تحقيق الوقوع. وان هنا من باب قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لن يكون للرحمن ولد انما هو افتراض. ولماذا لم تكمل الايه ايها السائل؟ لماذا لم تكمل الايه؟ لماذا قلت فويل للمصلين وادخلت المصلين الويل ولم تكمل الايه؟ الم تقرا اخر الايه قوله تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الايه على رسول الله اتدرون ماذا قال؟ قال الرسول والله لا اشك ولا اسأل، لا اشك ولا اسأل، لانه على يقين وكله يقين. ايها السادة الاعزاء اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان نقلة سريعة الى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هناك نحن الآن في مدينة البصرة. العارف بالله أبو اليزيد البصامي نائم ذات ليلة فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له يا أبا اليزيد ان الليلة هي عيد النصارى فتوضا واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضا ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم انا لا استطيع ان اتحدث. وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا فقالوا له يا ابانا وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له اخرج قال ابو اليزيد والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم سنوجه اليك اسئلة ان عجزتنا عنها امنا بنبيك وان عجزت عن سؤال واحد لم تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد فالماشي. فقال البابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له وما هما الاثنان اللذان لا ثالث له وما هي الثلاثة التي لا رابع له وما الاربعة التي لا خامس له وما الخمسة التي لا سادس له وما الستة التي لا سابع له وما السبعة التي لا ثامن له وما الثمانية التي لا تاسع لها وما التسعة التي لا عاشر لها وما هي العشرة التي تقبل الزيادة ومن هم الأحد عشر أخا وما هي المعجزة المكونة من اثنتي عشرة شيئا وما هي الأسرة التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلم في الله وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه وما هو القبر الذي مشى بصاحبه وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام ثم ما هي الساريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 في الظل واثنان في الشمس. اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برك السكينة في قلبه فقال له اين الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله واحد واما الاثنان اللتان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار ايتين. واما الثلاثه التي لا رابع لها فأعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه. إذا ركب في السفينة غرقها، إذا لقي غلاما فقتله، إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، قال هذا فراق بيني وبين. الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في آخر الآية وما مسنا من لغوب. فقال أبو اليزيد لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها